الله أكبر الله يا الله لمن حمده الله الله الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا هازم الأحزاب ويا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا من خلق آدم من تراب اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم سدد رميهم ثبت أقدامهم واحفظ كلمتهم اللهم وقو شوكتهم اللهم وانصرهم يوم قل الناصر واعنهم يوم قل المعين يا رب العالمين. اللهم وعليك باليهود والنصارى المعتدين اللهم وعليك باليهود والنصارى المعتدين اللهم واكفناهم بما شئت اللهم إنا نذرأ بك في نحورهم اللهم وعرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا مجللا نافعا غير ضار يعم به البلاد والعباد يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحب وترضى اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحب وترضى اللهم وأصلح لهم البطانة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قل اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا في هذه الليلة الطيبة المباركة أن نستضيف فضيلة الشيخ العلامة الوالد الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى